إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن كثيرا من الناس من يكون سببا في نزول البلاء إن كثيرا من الناس من يكون سببا في نزول البلاء كما أن هناك أيضا أناس يكونون سببا في رفع البلاء قد قص الله عز وجل علينا من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ما يبين هذا الأمر العظيم ألا وأن وجود أهل الصلاح وأهل الاستقامة سبب عظيم لدفع البلاء والعذاب كما قال الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فيوسف عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله جل وعلا رسولا إلى أهل مصر فجعل الله سبحانه وتعالى على يديه من الخير العميم ما عم مصر وما حولها وما ذلكم إلا برحمة الله جل وعلا فإن الله عز وجل يرسل الرسل والنبيين رحمة لهؤلاء الناس ومن تلكم القصة العظيمة ما وقع من تلك الرؤيا التي رآها ذلكم الملك قال الله جل وعلا وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون شق على هذا الملك ما رآه وهاله ما رآه حتى طلب تأويل تلك الرؤيا وفي هذا فيه إفادة أن الله عز وجل يقدر الأقدار قدر بهذه الرؤيا حصول أمرين عظيمين الأول أن بتلك الرؤيا التي رآها ذلكم الملك التي كانت سبباً في التفريج عن نبي الله ورسوله يوسف فإن الملك لما رأى تلك الرؤيا طلب التأويل وجمع الكهنة والعرافين ومن له صلة بالتأويل فلم يفلح أحد منهم في تأويل ما رآه لأنه تكرر عليه هذه الرؤيا تكررت عليه مراراً حتى أن الله عز وجل أخبر عن ذلك قال الله جل وعلا بعد: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع عجاف سبع يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. انظروا إلى هذه الرؤيا العظيمة، رؤيا أولها يوسف عليه الصلاة والسلام، ولم يكتفي بمجرد التأويل، وإنما نصح أيضا للقوم بما ينبغي فعله، بأنه ستمر عليكم سبع سنين يكون فيها الخصب والرغد والعيش الحسن، فلا تغتروا ولا تسرفوا على أنفسكم، فإن بعدها سبع سنين سيكون فيها القحط وسيكون فيها الجوع وسيكون فيها التعب، فاتخذوا من تلك الأيام أو من تلك السنين الخصبة ولا تسرفوا فيها، كلوا القليل وادخروا الباقي، لأجل أنه ستأتي عليكم سبع سنين يكون فيها التعب ويقل فيها الزرع ولا ينفع فيها أن تزرعوا. ثم بشرهم أن بعد هذه السبع السنين سيكون فيه عام فيه يغاث الناس. فانظروا معاشر المسلمين إلى أنه كيف فرج الله سبحانه وتعالى عن يوسف أولا وعن أهل مصر ثانيا، بأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما طلب الملك ملاقاته أبى أن يخرج من السجن حتى يظهر براءته، فأخرج يوسف عليه الصلاة والسلام معززا مكرما، بل وملكه الله جل وعلا لأجل أنه أحسن من يمكن أن يتصرف في هذه السنين الشديدة. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ بمعنى أني لا أخون، وعليم بمعنى أني أحسن التدبير وأحسن التصرف. فما أحوج الأمة اليوم إلى من يكون حفيظا عليما، حفيظا على أموال الناس. عباد الله، إن في بلادنا الخير الكثير من النعم والثروات العظيمة التي بكل أسف لم تلقى الحفيظ ولم تلقى العليم. لئن وجد الحفيظ غير عليم فسد الأمر، وإذا وجد عليم غير حفيظ فسد الأمر. فمن جعل الله جل وعلا على يديه الحفظ والعلم انتعش في البلاد وعاش الناس في خير ونعمة. عباد الله، انظروا كيف فرج الله سبحانه وتعالى على أهل مصر بيوسف عليه الصلاة والسلام. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فانتبه أيها المسلم، انتبه أيها المسلم أن تكون سببا في نزول الشر على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، أي لولا ذنوبهم ولولا ما فعله اليهود في هذه الأرض لما حصل الفساد في المعايش، ولما تغيرت اللحوم وغيرها ولم تفسد. وهذا في إفادة على أن من الناس من يكون سببا في نزول البلاء. أطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منهن، قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقص المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤمنة وجور السلطان. فهذه رسالة يبعثها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للتجار ولأرباب الأموال أن يتقوا الله جل وعلا. ولم ينقص المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المهنة وجور السلطان. ووالله الذي لا إله إلا هو لقد أتي على هذه الأمة بمثلها، وما ذلك إلا بهذا السبب العظيم. وقد أخرج أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أو من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. وجاء في بعضها: أليس يا رسول الله، الله أباح التجارة وحرم الربا؟ قال: إلا من بر وصدق. وهذه رسالة أخرى يبعثها محمد صلى الله عليه وسلم للتجار الذين لا يلتفتون إلى أحوال المسلمين. هذه الأسعار كما يقولون أسعار العملات قد نزلت، وإذا بالأمور قد استقرت نوعا ما، وإذا بهم ما يزال الكثير منهم ما زال لم يمتلئ بطنه. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: لو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فليتق الله التجار في أسعار الأمور الأساسية، فإنهم لا يحبون الخسارة مطلقا. هذا إن سلمنا أن ثم خسارة، ووالله إن الربح عندهم بمضاعفات المئات بعد المئات، ولربما يكتسب الواحد منهم 500% أو 600%. فليتق الله أولئك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر، فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، اللهم فاشفق عليه. هذا دعاء لكل من كان في يده شيء من أقوات الناس. فليتق الله أولئك القوم، وليكونوا مفاتيح خير ومفاتيح خير وإغلاق شر. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى سواء السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد. معاشر المسلمين، كلنا أو أغلبنا ربما يحفظ هذه السورة العظيمة، سورة الشرح، التي صدرها ربنا سبحانه وتعالى بقوله سبحانه: ألم نشرح لك صدرك. هذا الإخبار من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو تأملنا في السورة العظيمة لوجدنا أن بعض آيات يسيرة يقول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مصدرة هذه السورة بإخبار الله عز وجل بإشراح الصدر، شرح الصدر، الطمأنينة والراحة التي يجدها الإنسان. إن الإنسان قد يبتلى ببعض البلاء ما يضيق عليه صدره ويبكي عينه ويشقق فؤاده، وهكذا يظل الإنسان في ضيق وفي كربة، فإذا شرح الله عز وجل صدره استقر أمره وفرح بما آتاه الله عز وجل. ولذلك يا معاشر المسلمين، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يجمع على عبد عسرين، إن الله لا يجمع على عبد يسر عسرين. فهكذا ينبغي أن نثق وأن نكون أصحاب ثقة بالله عز وجل ونتفاءل، فلعل الله عز وجل قد أقبل بهذا العام الذي يكون فيه غياث الناس، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فإنني في مثل هذه اللحظات أتوجه بالدعاء بأن الله عز وجل يفرج عن المسلمين، وأن يرفع ما بهم من البلاء، وأن ييسر بأناس يكون على أيديهم الخير. فنسأل الله عز وجل أن يوفق محافظ هذه البلاد، محافظ عدن، وفقه الله وسدده. نسأل الله عز وجل أن يجعل على يديه خير هذه البلد التي والله قد ظلمت، والله إنها ظلمت وقهرت كل ذلكم. لكن معاشر المسلمين اعلموا أن هذا البلاء لن يستمر، وأن هذا البلاء لا بد أن يرفع بوجود الصالحين من أمثالكم الذين يضرعون إلى الله عز وجل في الليل والنهار. وتأملوا في ذلكم الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهي بشارة لي ولك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يدعو الله إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له الإجابة، وإما أن يدخر له، وإما أن يدفع بها عنه شرا لا يعلمه. فلا تظن يا عبد الله أنك دعوت الله فلم يستجب. الله عز وجل يقول وقوى وعده حق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ووالله إنا لنعتقد اعتقادا جازما أن تلك الدعوات التي دعا بها الضعفاء والمساكين والمحاوي والمظلومين لم تذهب، وإنما يكون لهم إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بالإجابة، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة، وإما أن يصرف بها عنك شرا لا تعلمه. فثقوا في الله عز وجل واعلموا أن الله وعده لا يخلف. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر لنا أمر الرشد، يعز به أهل الطاعة ويذل به أهل المعصية. اللهم إنا نسألك في عليائك أن تفرج عن المسلمين، اللهم فرج عنا يا كريم يا منان، اللهم فرج عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اللهم فرج عنا يا الله فإنا ندعوك بقلوب مقبلة. اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.